بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا واهدنا واهد بنا وعافنا واعف عنا وأحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم وأهلينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الكرام في المجلس الحادي عشر من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والبركة في الرزق والعمر حتى نختم شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حبنا مولانا، حبنا شيخ مالك، شيخ مالك ده الله مبارك، شيخ وشيخ البخاري. تعال تعال تعال نستفتح بك أنت في الجوائز. تعال بس سلم عليها الأول. سلام عمو الشيخ. ها إن شاء الله. وسيد عمو الشيخ. الله مبارك. بسم الله إن شاء الله. ومين العسولة؟ فاطمة. بسم الله ما شاء الله. سلمي يا فاطمة. بيدلعوك بيقولك إيه؟ ها؟ بيدلعوك بيقولك إيه؟ بطلة. سلم لازم تاخده جايزة. طلع الجوائز. مسك يا فاطمة يا عسل. الله مبارك. مالك مالك البطل يا شيخنا فضيلة الإمام يا مالك. امسك يا جميل. ربنا يبارك لك فيهم يا مولانا. نستعد. لا خدت فاطمة حسن. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأن نعيش في رياض العلم وفي رياض الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا أريد أن أنبه على أمر مهم. بعض إخواننا الأحباب كانت لهم، جزاهم الله خيرا طبعا ونحن نحسن الظن وهم مقصودهم حسن، كانت لهم وجهات نظر، وبخاصة يعني بعض إخواننا من طلاب العلم الذين يتابعون عبر الإنترنت، كانت لهم وجهات نظر تتعلق بطريقة الشرح، والبعض كان يرى ألا نعمد إلى طرح المسائل الدقيقة وما شابه، وبعض إخواننا وجهة نظره في ذلك أن المجلس ليس خاصا بالمشتغلين بالعلم التخصصي فقط بل هو عام. هذه وجهة نظر لبعض الأفاضل، أنا أخالفهم فيها. التفريق بين مستويات الناس تفريق باطل، والخير موجود في عموم الأمة، وقد يفطن إلى دقيق المسألة من لا تظن أنه يفطن إليها ولا يكون له اشتغال خاص بالعلم فيوفق. فتصنيف الناس بحسب أفهامنا نحن قد يكون تصنيفا باطلا وقضية مراعاة مستويات عموم الناس في الشرح قد تصلح في خطبة الجمعة قد تصلح في الدروس الوعظية وما شابه، لكن في درس العلم الأصل أنك ترفع من مستواك ومن مستوى من أحسن الظن بك فحضروا معك فترتفع جميعا في فهم العلم. والعلم مع الممارسة والمدارسة يسهل بإذن الله سبحانه وتعالى. فضل أبو عمر. هو كمان تعقيبا لحضرتك إن أنا حتى في أي مجال تاني غير مجال الدين. نعم. بلاقي إني إن أنا بنقل العلم، أنا هبدأ أقلل شوية أو أوجز عشان خاطر الناس تفهمني كده هتضيع حظ، وهفضل كل مادة هيتنقل من الخير للجيل اللي بعده. وبعد كده هيبقى في نقص طول الوقت. نعم. فأنا شايف إن الأصل إن أنا أقول كل التفاصيل وكل دقة للأمانة يعني رقم واحد. وبقول لحضرتك ان انا بشوف طول الوقت اللي ما ينفعش ان انا احاول اقول لا اصل انا هنقل عدد معين لحد ما اوصل لشريحه من الناس ما عرفهاش الحاله الداخليه. ربنا يجزيكم خيرا. احسنت. فهو ده يعني بيؤيد يعني اخونا الحبيب ابو عمر جزاه الله خيرا تكلم عن الامر بوجهه نظر سديده، انك اذا تنازلت اليوم عن طرح معين بدعوى مراعاه الناس ثم تنازلت فيما بعد ثم تنازل من بعدك ضاع العلم. فلكن العلم يحافظ عليه بأن يطرح على عموم الناس وعلى جماهير الناس، ولا تدري من ينفعه الله سبحانه وتعالى بما تقول. قد يكون النفع آتيا من جهة من لا تظن أن النفع يأتي منه. فيعني أردنا أن ننبه على هذا الأمر وأن يصل الكلام إلى أحبابنا المتابعين، فنحن عازمون بإذن الله على المضي قدما بنفس الطريقة، بل نجتهد في أن نرتقي بالأسلوب والمستوى. وإذن يشرح يطلب نشرح يعني نشرح أهم شيء، بس ما يضربش الشارع بشيء في وجهه يكاد يذهب وجهه. ربنا يجزيك خير يا شيخ محمد. طيب احنا وصلنا الحمد لله. طبعا انا اريد ان ابشركم بامر في بدايه المجلس، ان حديث اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ننتهي من شرحه في الدرس المقبل باذن الله، فابشروا بالخير. يعني الامل انه سينتهي في الدرس المقبل. هذا الحديث مليء بالدروس والفوائد والعبر، وانا انصح اخواني وبخاصه يعني طلبة العلم ان تكون معهم كناشة أو كشكول يكتبون فيها المسائل. ليه؟ لأن مسائل العلم مسائل دقيقة لا تضبط بالقراءة، تلابد أن تكتب مرة واثنتين وثلاثة وعشرة وتكثر من الكتابة حتى تضبط العلم. فهذا ليس درسا وعظيا، لابد أن تعرف حقيقة المجلس الذي تحضره. الدرس الوعظي شيء، درس العلم شيء. درس العلم لا، في معلومات، في بيانات، في مسائل، هذه تضيع شيخ أحمد جمال، فلا بد من الكتاب. أحسنتم يا شيخنا أبو أنس. ما كتب استقر وما حفظ فرق. فيعني أسأل الله يرزقنا وإياكم حفظ العلم. يعني شوفوا شيخنا أبو أنس هو رجل شيخنا وأستاذنا، ومن تواضعه وفرط تواضعه أحضر كشكول الشيخ يوسف ليكتب جزاه الله خير. طيب احنا وصلنا في الكلام عند مرسل يا شيخ احمد. عند مرسل اللي هو من؟ عبيد ابن عمير. مرسل عبيد ابن عمير. هذا المرسل اكثر الامام ابن حجر من ذكره اثناء شرحه لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ونحن قرأنا المرسل بطوله في الدرس السابق فلن نعيده ثانية. من أراد أن يعرف المرسل فليرجع إلى الدرس السابق. طيب هذا المرسل، هل كثرة ذكر الإمام ابن حجر له استئناس أم استدلال؟ ينبغي أن نعرف أولا موقف الأئمة من المراسيل. احنا تكلمنا عن مرسل الصحابة وفرقنا بين مرسل الصحابة عموما وبين مرسل صغار الصحابة، فوضع خلاف في ذلك. مرسل التابعين وقع أيضا خلاف فيه، وقع خلاف في مرسل التابعين. هل المرسل إذا كان من تابعي يحكم له بالوصل أم لا؟ إحنا إيه المرسل؟ وقلناه سابقا أن تابعيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مرسل التابعين. فين المشكلة؟ المشكلة أن الواسطة هنا غير معروفة. قد تكون الواسطة صحابي، فإن كان صحابيا وتيقننا صح الحديث، لأن جهالة الصحابة إيه؟ لا تضر. اللي قايل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ذلك التابعين. يعني مثلا عمر حاليا هيروي قصة عن جدي رحمه الله الشيخ محمد عبد العزيز، فيقول ايه؟ قال الشيخ محمد عبد العزيز، والشيخ محمد عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه، يعني ما دمنا قد ذكرنا اسمه، هذا رجل توفي سنة 1988 وكان من علماء القراءات الكبار، وكان رجلا من الصالحين نحسبه كذلك والله حسيبه. والشيء بالشيء يذكر ما دام يعني قد حضر خالي، من شهرين أو ثلاثة كانت الوالدة حفظها الله يعني موجودة في ديروط، فقلت لهذا الرجل يا فلان أعطوني عكاز جدي، جدي رحمه الله له إيه عكاز محتفظ به في البيت، طبعا هو جد الوالدة، وهذا العكاز يصونونه ولا يخرجونه، حتى إن جدي رحمه الله الشيخ عبد العظيم ابن الشيخ كان محافظا عليه ولم يكن يمسكه، صح؟ فأنا طبعا أطلب هذا الطلب وأعلم أنه لن يستجاب لي، لكن من باب المحاولة. فالوالدة جزاها الله خيرا قالت لي يا عبد العليم، وهي تعرف حبي لجدي رحمه الله، قالت لي سأعطيك شيئا من رائحة جدك رحمه الله. فانتصرت في جلستي وقلت يعني بالعامية بتتكلمي بجد؟ فقالت ايه نعم، فأخذت أقبله من الفرح، ثم دخلت فأخرجت لي هذا الكشمير، حرام الكشمير والله الحمد لله، هو كشمير جدي رحمة الله تعالى عليه، أهداه لوالدي ثم أهدته والدتي، طبعا بعلم الوالد لي، فهو ده إسناده المتصل. فلما عمر يقول قال الشيخ محمد عبد العزيز، طيب هل هو لقيه؟ هل عاصره؟ هل فده بنسميه يا عم عمر هنا مرسل؟ مرسل صحابي. هنا الصوره دي مرسل، ده مرسل كده، ليه؟ ان هو ما قابلش سيده، ما قابلش جده. فالتابعي ده هل راى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين التابعي اللي راى؟ الصحابه. يبقى التابعي لما ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما شافوش، فالعلماء تكلموا، وطبعا الكلام وخلاف طويل جدا، خلاصته ان جماهير اهل الحديث على ان مرسل التابعي ضعيف، مرسل التابعي ضعيف. الاشهر عند المحدثين وعليه اكثر الفقهاء والاصوليين عدم الاحتجاج بالمرسل، بمرسل التابعين، فقد قال مسلم والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه، وقال النووي ودليلنا في رد العمل به انه، شوف النووي، نووي الامام، شوف افهم المساله دي، قال إيه؟ الإمام النووي يستدل على عدم الاحتجاج بمرسل التابعي بهذه الحجة القوية، لأن فيها خلاف قوي أصلا، والعلماء تكلموا وفرقوا بين مرسل التابعي الكبير والتابعي الصغير، وكلام وتفصيل يعني سنتعرض له بطبيعة الحال إن شاء الله، لكن فيما بعد. قال النووي ودليلنا في رد العمل به يعني بالمرسل أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. إيه معنى الكلام ده؟ حاليا لما أخونا أحمد عبد الوهاب يروي عن زيد، وزيد يروي عن الشيخ عيسى، أحمد عبد الوهاب إحنا عارفين، عيسى عارفين، مين اللي مش عارفينه؟ زيد. زيد ده ايه؟ مجهول. مجهول عند الأئمة، عند الناس لا يعرفونها. فأنت هتحكم على هذا ايه؟ مع انه اسم موجود اهو، اسم موجود بس مجهول، مش معروف، ملوش ترجمة عندنا. بحسب القواعد الجهالة ايضا لها كلام تفصيلي. يبقى هحكم على الإسلام ده بايه؟ بانه ضعيف. ليه؟ لجهالة هذا الرجل، على انه سمي، يعني هو اسم موجود في السند، فكيف بسند لا يوجد فيه اصلا اسم احد؟ فالتابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، الواسطة هنا ساقطة اصلا. فأيهما اولى بان يرد؟ الثاني. فده مفهوم كلام، ما فيهوش اسم اصلا، فده مفهوم كلام الامام النووي. طيب لما مرسل ابن عبيد داخل ضمن هذا الكلام، ليه الامام ابن حجر، والامام ابن حجر رجل امام كبير، اخذ يذكره؟ فهم يا سيف؟ فهم؟ طب تعالى هنا عشان تركز معايا شويه. سيف ده من الله مبارك، يعني من خيره الشباب تقسيم الحقوقيين، ومن اهل المسجد، من اهل الفجر، الله مبارك يعني. يبقى كده وضحت؟ وضحت. طيب طب لما المرسل يا مولانا ضعيف، وابن حجر ده امام كبير، ده من حفاظ الدنيا شيخ عبد الله، فلماذا اكثر من ذكره؟ يبقى احنا نفهم. اشكرك يا شيخ احمد، نشرب اليمين النهارده ربنا يستر. لا المفروض تكتب لافته. نكتب للافته. حاضر نكتب. هل الامام ابن حجر هو هنا تحرير المساله، هل هو ذكر المرسل استدلالا ولا استئناسا؟ ايه الفرق؟ استدلالا يعني احتج به، يعني هو بيذكر لك الروايه هنا من باب الاحتجاج. استئناسا يعني هو بيذكر لك الروايه من قبيل الاستئناس بها وتوضيح بعض المعاني التي جاءت في الحديث الصحيح. في فرق بين الاثنين، فرق كبير. استدلالا ممكن احتج بالمرسل، استئناسا هو لم يحتج، انما ذكره من قبيل توضيح شيء في رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فهل هو ذهب إلى الاستئناس أو الاستدلال؟ الذي ظهر لي والله أعلم أنه، أحسنت شيخ يوسف، أنه إنما ذكرها استئناسا. طب إيه الدليل؟ لكل شيء دليل. خذ يا مولانا الدليل. وقفت على أمرين يصلح أن يكون دليلا على هذا الذي أدعيه. الأول أن الإمام ابن حجر عندما ذكر مرسل ابن عبيد في موضع من المواضع قال إيه؟ قال وإن ثبت مرسل ابن عبيد فالأمر كذا وكذا، فصدر القول بقوله وإن ثبت. وهذه فيها يا مولانا، فيها إشارة إلى إعلان الرواية. فلو كانت عنده صحيحة لقال وقد صح، أو وهذا إسناد حسن، أو ما شابه. فلما قال وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير، فده معناه أنه هو بيقول لك يعني أنا لا أقول أنه ثبت، أنا أرويه لكن لا أقول إنه ثابت. هذا موضع. الموضع الثاني، الإمام ابن حجر ابن عبيد بن عمير هنا ليست هي المعتمدة، ليست هي المعتمدة. طبعا أنا يعني كنت أريد أن أقرأ نص الكلام. شوف هنا أول قال ووقع في مرسل عبيد بن عمير أنه صلى الله عليه وسلم خرج فسمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي في ناحية آفاق السماء. قال وسيأتي في التعبير أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحي. بل هو الكلام ليس في رؤيته في هيئته، بل في هذا السياق المذكور. قال: وسيأتي في التعبير أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحي وهو المعتمد. هو بيتكلم هنا عن الإنذار. أنا أعتذر يعني ليس عن رؤيته في هيئته، إنما يتكلم عن الإنذار. قال: فإن إعلامه بالإرسال وقع بقوله قم فأنذر. سيأتي طبعا أن هذا إنما كان في فترة الوحي، لم يكن في هذا الموضع الذي جاءه فيه في الغار. فلما قال ابن حجر بأن المعتمد خلاف ما جاء في مرسل عبيد بن عمير، دل ذلك على عدم رجحان الرواية عند ابن حجر، فكان هذا معطيا دلالة على أنه إنما ذكره استئناسا بمفهوم المخالفة مثلا. وهو بيذكر مرسل بن عبيد الشيخ خالد هنا استئناسا لا احتجاجا، لا احتجاجا. على هيئة رجل، أنت حضرتك شفته على قلت على هيئته. لا أحسنت يا شيخ مالك، يبقى هو لما رآه في الغار كان على هيئة رجل. أحسنت. ولأجل هذا احنا نفتتح المقال، تستحق والله طبعا الله يكرمه الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا كما عودنا، يعني بأنه يصطفي كده بعض أبنائه ممن يجدهم في طريقه فيختبروهم أو يرى سلوكا حسنا من سلوكهم وما شابه فيخصهم بجائزة. فهو خص رجلين أو شبلين وهما رجال إن شاء الله بجائزتين. ازيك شيخ خالد؟ مالك أولهما طبعا، تفضل شيخ مالك اللهم بارك. والثاني ويعلم الله أنه فعل ذلك دون علم، أنه خص عمر أيضا دون علم، يعني عشان ما حدش يتهمني يعني. طيب، وهنا جائزتان، الله أعلم لمين الحظ والنصيب. لماذا قلنا هذا؟ إحنا ليه تكلمنا عن حكم المرسل وعن موقف ابن حجر رحمه الله من مرسل عبيد بن عمير؟ لأن بعض المعاصرين ذهب إلى الحكم على هذا الحديث اللي هو مرسل عبيد بن عمير بأنه حسن. نأخذ الكلام من بدايته، وطبعا سنخالفه فيما ذهب إليه. مرسل عبيد بن عمير رواه ابن هشام وذكر فيه رواية ابن إسحاق له، وإسناده كما قلنا رواه ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير عن عبيد بن عمير. تمام؟ يبقى مداره هنا مين؟ مداره من؟ نركز. ابن إسحاق رواه عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير عن عبيد بن عمير. لا نكتبها. عايزين نجيب سبورة ذكية يا باشمهندس. ماشي. الباشمهندس الله يكرمه متبرع لنا بهذا الحامل، ويعني البقية تأتي احتمال يتبرع بالموبايل سبورة ذكية الله يبارك يعني. هو الليث بن سعد لهذا المجلس. الليث بن سعد كان دخله في السنة 80,000 دينار ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان ينفقها. سلط على هلكتها في الحق، كان يعطي إخوانه وأحبابه ويرسل إلى الأئمة وأهل العلم، وكان يرسل إلى الإمام مالك رحمه الله جميعا. طب إحنا كاتبين طيب، إن إحنا نحتاج برضو دي. شوف يا مولانا، مرسل عبيد بن عمير رواه، أو نكتب أنا مرسل عبيد ابن عمير رواه ابن إسحاق عن وهب بن كيسان. طبعا هو ابن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان، في له تأثير فيما بعد لأن ابن إسحاق مدلس، هو هنا قال حدثني عشان ما نقلش الدنيا، هو قال حدثني. يبقى هنا الاسناد هنا صحيح، مفيش اي مشكله. وهب ابن كيسان عن عبد الله ابن الزبير عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن اسحاق روى عنه اكثر من واحد، روى عنه اكثر من واحد. احنا مش مهتمين حاليا مين اللي روى عن ابن اسحاق. يبقى الاسناد هنا انتهى عند من؟ ثم تفرع عند ابن اسحاق. الاسناد لا، عند اخره من جهتنا عن ابن اسحاق. ابن اسحاق ده هو مدار الاسناد. تمام؟ بهذا الاسناد اللي هو ابن اسحاق عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير عن عبيد بن عمير. ازيك يا شيخ احمد؟ شيخ احمد ده مجتهد واللهم بارك، بدا يحفظ في الالفيه وضبط متلبسا في النادي يوم الخميس وهو يراجع في الالفيه حيث موضع اللعب. ها؟ لا مش مشكله، فيستحق جائزة. يستحق ولا لا؟ يعني في النادي بيلعبوا وهو ايه قاعد بيحفظ. احسنت يا شيخ احمد. ذكرنا هذا بالامام البخاري. الامام البخاري لما كانوا ذهبوا الى الشام وكان اهل العلم وطلاب العلم يقولون الفرصاد، شيخ علاء يقولون اللي هو ايه الفرصاد؟ التوت. كانوا يقولون التوت ويتنزهون فعل الشباب. البخاري كان سيدنا كله مقبل على العلم من الهمه والنهم. فيبقى هذا بص الاسناد ده مداره ابن اسحاق. اخرجه هذا الحديث بهذا السند، اخرجه اللي هو ليس له الا هذا السند، ركز معايا. اخرجه الفاكهي في اخبار مكه، والاجلي في الشريعه، والطبري في التاريخ، جميعهم من طريق ابن اسحاق. يبقى ما فيش الا السند ده لهذا الحديث. خالي اللي بيتكلم ما اقدرش اقول ما يتكلمش. طب اعمل ايه؟ قدر. ده خالي اشرح لك. شيخ عبد الرحمن هذا خالي، شيخ عبد الباسط اللقائي المصرف. طيب بس هو جايب اللبس الفرنجي يعني مش جايب عمده. طيب يبقى الاسناد ده يا مولانا ابن اسحاق عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير عن عبيد بن عمير لغايه هنا. الاسناد ده ايه؟ صحيح ولا ضعيف؟ لغاية عبيد بن عمير فقط، سيبك من رواية عبيد. صحيح. أنت مين قال صحيح؟ كله قال صحيح. طيب أحسنت. يبقى ده كل ده إسناد صحيح. ها؟ إسناد صحيح. لغاية فين؟ لغاية هنا. احنا مفيش مشكله الى الان ولا نناقش في هذا ولا نناقش في الدنيا ولا هنا. انت مش شايف كده. يبقى الاسناد ده لغايه عبيد صحيح. احنا المشكله مش في هنا، المشكله فيما بعد عبيد في الروايه اللي عبيد بيرويها. يبقى هذا اسناد صحيح مرسلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو صحيح إلى من أرسله، هو صحيح إلى عبيد بن عمير. عمر لا هقول لك، عمر بيحكي لنا قصة فبيحكيها عن مين؟ بيقول حدثني يوسف قال حدثني عبد الرحمن بن فيصل قال حدثني عمر بن محمد بن عمر. تمام؟ عمر هنا هيقول إيه؟ قال عمر قال مالك بن أنس. تمام؟ عمر عبد العليم ثقة ثابت، يوسف ثقة ثابت، عبد الرحمن ثقة ثابت، عمر محمد عمر نفسه ثقة ثابت. الإسناد لغاية هنا إيه؟ صحيح مفيش مشكلة. فين الإشكال؟ إن هنا عمر محمد عمر بيضحك أهو، قال لنا قال مالك بن أنس. هو قبله؟ ده انقطاع بعيد، ده معضل، ده اسمه معضل مش. تمام؟ يبقى هنا الاسناد هنا الدائره هنا صحيحه، لكن لما ارسل وقع الضعف فين؟ في تلك الحلقه. طيب انت فقه؟ يبقى هنا يبقى دي روايه مين؟ روايه عبيد بن عمر. اخرج الطيالسي، اخرج الطيالسي الامام الطيالسي صاحب المسند ابو داود الطيالسي، اخرج الطيالسي في مسنده قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرني ابو عمران عن رجل عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخديجة شهرا ثم ساق قصة، اعتكف من الاعتكاف، ثم ساق قصة له مع سيدنا جبريل عليه السلام وفيها ذكر شق بطنه وغسل ما فيه في طست من ذهب. ده رواية مين؟ معايا يوسف؟ رواية مين يا بطل؟ عبيد بن عمير بن الله. لكن الثانية دي بقى رواية مين؟ رواية السيدة عائشة اللي رواها مين؟ أبو داود؟ أبو داود الطيالسي. يبقى أبو داود الطيالسي بيروي حديث عائشة وهي ذكرت في ذلك الحديث قصة أخرى. طيب أبو داود الطيالسي هو بيروي عن مين؟ عن حماد بن سلمة عن أبي عمران عن رجل عن عائشة. مين الرجل؟ يبقى ده إسناد إيه؟ ضعيف. أحسنت يا عمر. يبقى ده إسناد لأن احنا ما نعرفش الرجل. يبقى هذا الإسناد ضعيف اللي هو رواية مين؟ رواية عائشة. واضح إلى الآن الصورة؟ يبقى هذا الإسناد منقطع لجهالة هذا الرجل الذي روى عنه أبو عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب. وأبو عمران هذا ثقة من الطبقة الرابعة وهي الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين. يبقى أنا هنا عندي إيه؟ عندي رواية مرسل عبيد بن عمير، تمام؟ عندي مرسل عبيد بن عمير، وعندي رواية هنميزها بأنها رواية الطيالسي، هنميزها بأنها رواية الطيالسي بسنده عن عائشة. مرسل عبيد بن عمير ليه علاقة برواية عائشة؟ لا، دي رواية يا شيخ خالد ومحمد، ودي رواية واحدة، دي عبيد بن عمير ودي عائشة. ده مرسل وده ضعيف للانقطاع الذي فيه. قال صاحب كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري عن إسناد الطبري، لأن احنا قلنا في رواية عبيد بن عمير أنه أخرجها مين؟ الطبري فين؟ ها؟ في التاريخ. ومين تاني أخرجها؟ والأجري في الشريعة. ومين تاني؟ ها؟ الفاكهي. الفاكهي في أخبار مكة. يبقى الطبري يا أبو مريم أنا عارفك صدعت مني. يبقى الطبري لما اخرجه في التاريخ فصاحب صحيح وضعيف التاريخ راح ايه؟ تكلم عن هذه الرواية. قال عن اسناد الطبري اللي هو ايه؟ اللي هو ده. قال اسناده ضعيف ورواه بطوله ابن هشام في سيرته ثم ساق إسناد ابن إسحاق وقال هذا إسناد المرسل الصحيح. هو هنا ما فيش مشكلة، هو بيتكلم عن إسناد الطبري إلى ابن إسحاق فهو ضعف الإسناد، مش دي القضية. القضية الحالية في هذا الإسناد الصحيح. وقال وهذا إسناد مرسل صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وعبيد هذا ذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في التراجم. وإذا كان كذلك فالحديث متصل السند. وكذلك رواه الطيالسي من طريق آخر. شوفوا خد بالك. وكذلك رواه الطيالسي، هو أعاد الضمير على مرسل عبيد بن عمير، هو كان يتعامل مع رواية الطيالسي على أنها لها علاقة برواية عبيد ابن عمير. واحنا قلنا رواية الطيالسي بتاعت مين؟ السيدة عائشة اللي فيها انقطاع. قال وكذلك رواه الطيالسي من طريق آخر وهو منقطع لجهالة التابعي الذي رواه عن عائشة. قلنا إن هو صاحب الكتاب جزاه الله خيرا والحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم. طيب صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تحسينه هنا لهذا الحديث حيث قال وحسن بمجموع طرق، السؤال أين الطرق؟ أنا ما عنديش إلا طريق ابن إسحاق ده، وعندي الطريق الآخر بتاع رواية عائشة. طيب هو أنا طريق السيدة عائشة هذا الذي فيه جهالة، ما التقاؤه وعلاقته بهذا الطريق حتى أقوي هذا بهذا؟ ده حديث منفرد ودي رواية منفردة. مفيش، فما دام مفيش علاقة بينهما إذن التقوية لهما مع بعضهما تقوية باطلة، تقوية باطلة. ثم ما بقي إلا هذا الإسناد ابن إسحاق اللي هو إسناد الرواية، أين طرقه؟ هو طريق واحد في مجموع الطرق هنا. فهذا القول المذكور في كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري، هذا القول إلى الآن هو قول منتقد، قول منتقد غير صحيح. قلت وعلى قوله استدراكات. إيه الاستدراكات يا مولانا؟ هو هنا ذكر وكذلك رواه الطيالسي من طريق آخر وهو منقطع لجهالة التابعي. اللي يجيب الاستدراك ده له جائزة. هو هنا قال ايه؟ هنقول اشكال الطيالسي تاني. الطيالسي رواه عن حماد بن سلمة قال اخبرني ابو عمران الجوني عن رجل عن عائشة. ابو عمران الجوني ده تابعي، ابو عمران الجوني تابعي. هو هنا قال عن رجل، فهنا المحقق صاحب صحيح وضعيف تاريخ الطبري قال ايه؟ قال وكذلك رواه الطيالسي من طريق اخر وهو منقطع لجهالة التابعي. ما هو الرجل احنا مش عارفينه فين يا مولانا، فين الاشكال هنا؟ انه صرح بان هذا الرجل تابعي. كيف عرف انه تابعي؟ مش ممكن يكون صحابي؟ مش ممكن التابعي يروي عن احد من اتباع التابعين؟ الرجل ما هو احنا مش عارفين. يبقى هو تصريحه بان الرجل التابعي يحتاج الى دليل، فهذا انتقاد مع التسليم بتضعيف السند به، مع التسليم بتضعيف السند بجهاله هذا الرجل. واذا سلمنا جدلا انهم ذكروا ان عبيد بن عمير له رؤيه للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هنا قال ايه؟ وقال البخاري انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في كما في التراجم. واذا كان كذلك فالحديث متصل السند. من قال ذلك؟ لا، واذا كان كذلك فالحديث متصل، ده كلام اللي هو صاحب صحيح وضعيف في تاريخ الطبري. هو بيقول لو ان كلام البخاري هو القول الاصوب في المساله وراء النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل بالسند، ينفع الكلام ده؟ لا. الرد بما قلناه في مسند الصحابة. حتى لو سلمنا أن له رؤية، لو سلمنا أن له رؤية وهو كان صغيرا، فرواية من له رؤية وليس له سماع لها حكم رواية مراسيل كبار التابعين. فإذا كان الكلام في مراسيل صغار الصحابة كمحمد بن أبي بكر، لأن صغار الصحابة كمحمد بن أبي بكر كان جل رواياتهم عن التابعين، لذلك إذا أرسل لم تكن روايته بمنزلة الصحابي الكبير الذي أرسل، لأن رواية الصحابي الكبير الذي أرسل محكوم لها بالانتصار. يبقى حتى لو سلمنا أن له رؤية، على أن الصواب أنه ليست له رؤية، وانفرد الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذا القول، وأنا بحثت عن قول الإمام البخاري في كتبه لم أجده، إنما نقل في بعض كتب التراجم. فإن ثبت هذا القول عن الإمام البخاري فجماهير أهل العلم على خلافه، وأنه أن عبيد بن عبيد من كبار التابعين وليست له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو سلمنا أن له رؤية، لو سلمنا فهذا أيضا لا يصحح روايته. ثم ما مجموع الطرق؟ وقد ذكرنا ذلك. لو اعتبرناه من مراسيل لو سلمنا، أحسنت شيخ خالد، ركزت معنا من أول حضور، فلك أن تأخذ هذه الجائزة، تستحقها. وإحنا بنشكر الشيخ محمد الغزالي لأنه سبب في إحضارك، فما دام هو سبب في إحضارك فإنه يستحق جائزة، لا يستحق دينارا بل يستحق دينارا وقلم. تعال شيخ محمد، أما القلم حتى تكتب به، وأما الدينار حتى تشتري قرطاس تكتب فيه. طيب، احنا انا عارف ان احنا صدعناكم في المسألة دي، بس هي مسألة مهمة وتبقى مسجلة حتى يرجع اليها عم الشيخ سيف. ها انت مالها انت في الفيزياء والكيمياء وما اعرفش ايه، تعال هنا الفيزياء والكيمياء بس خلص يعني الاول ثانوية. طيب احنا وصلنا طبعا تكلمنا عن مرسل عبيد بن عمير، نرجع نريد يعني ان ننهي الدرس المقبل لعم الشيخ احمد، ده شكلنا هنجلس العشر دروس بعد كده مش هينفع. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا عند ما جاء في الحديث حتى جاءه الحق، قال ابن حجر وفي التفسير فجئه بكسر الجيم أي بغته. اكتب عندك، هو هنا ابن حجر قال جاء في التفسير وفجئه، اكتب وكذلك في التعبير، إن هو البخاري أخرج الحديث قلنا في كم موضع؟ في 7 مواضع. أول ما بدي يا شيخ أحمد جمال ببدء فسر 4 والأنبياء وعبر، يبقى أخرجه في 7 مواضع. المواضع الطويلة في بدء الوحي وفي التفسير وفي التعبير. فهنا قلنا الإمام ابن حجر قال وفي التفسير فجئه، أضف وكذلك في التعبير، يعني لما رجعتها وجدت أنها جاءت في التفسير وفي التعبير. لا أنت تجي هنا، تعال ما شاء الله يا مصعب، الله يبارك. استنى قول لي أنت مين الأول، أنا عارفك بس عايزك تقول تاني اسمك إيه؟ صهيب. أنت صهيب ولا مصعب؟ صهيب. أنتوا لخبطتونا يا عم الشيخ علي. فين مصعب؟ طيب عشان اميز. ازيك شيخ مصعب؟ قول. طيب احمد يا شيخ صلى الله، انت تستحق جائزه اخرى. انت سنه كام يا صهيب؟ اولى ابتدائي. اللهم بارك، اسال الله ان يبارك فيك وان يبارك في والديك. ربنا يبارك فيك عم الشيخ صهيب، بسم الله ما شاء الله. ود ابوك ان لو كان مكانك، بس هو ياخدها يعني، هو هيسيبك اوعى تديها له يا ابني. ربنا يبارك فيك يا شيخ علاء. يبقى شوف يعني احنا دائما بنقول ايه، ان هذا المجلس اللي هو نواة دار الحديث البخاري التي أسأل الله جل أن تتم، أسأل الله أن لا ننقطع أبدا عن مجالس المساجد. بص، إنما البركة في دروس بيوت الله، المساجد دي هي البركة. ولا تقول لي أماكن أخرى، لا، هي بيوت الله، أسأل الله جل أن لا يحرمنا أبدا من بيوت الله. يبقى هنا أنت هتضيف على كلام ابن حجر، هو قال في التفسير انت تقول ايه وفي التعبير. ثم قال وان ثبت من مرسل عبيد بن عمير، خلاص احنا تكلمنا عن هذا الامر. كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته؟ مرتين، وقيل ثلاثة، لكن المشهور مرتين على هيئته. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعا قال: لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. وبين الإمام أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها، والثانية عند المعراج. وقيل بأنه رآه مرة ثالثة بأجياد، قيل أنه رآه مرة ثالثة بأجياد، ولكن في إسناده الفلاحية وهو ضعيف. وإيه وتكلم الإمام ابن حجر ثم قال: لكن للترمذي من طريق آخر، مش هنتكلم خلاص عن الجوايدي عشان ما نصدركمش أكثر. المهم أن ابن حجر قال إيه؟ وقيل. ثم فجاءه الملك فيه. أنت عندك الرواية قرناها في بدء الوحي، فجاءه الملك. اختلف العلماء، شوف يا شيخ أحمد، العلماء يعني يدققون مع جزئيات الجزئيات. يا شيخ محمود شرفتنا ونورتنا، مع جزئيات الجزئيات. طيب، هو جاءه الملك، هل دخل الغار ولا لم يدخل الغار؟ الغار، انت متخيل غار حراء ده ايه يعني؟ مين راح غار حراء؟ صغير جدا. فهل دخل الملك الغار لو سيدنا جميع عليه السلام، ولا يا مولانا الشيخ خالد خرج اليه، خرج او خرج النبي عليه الصلاه والسلام فكان ما وقع خارج الغار؟ هل رآه داخل او خارج؟ يبين لك ذلك روايه التعبير. يبقى انت تستفيد فائده مهمه جدا يا مولانا، ان الحديث يجب ان تجمع طرقه. لذلك قالوا دي قاعده ذهبيه: الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. والحديث اذا لم تجمع طرقه لم يفهم. انتوا فاكرين حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي بين فهم الحديث؟ جمع متون الحديث، فخرجت من فهم الصحيح للحديث. لكن لو اكتفيت على رواية واحدة ها؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى مش هتعرف الحقيقة من وراء ما تروي. جاء في رواية البخاري في التعبير: فجاءه الملك فيه، أي في الغار، خلاص يبقى كده انتهت. وقوله فيه يؤخذ منه رفع توهم من يظن أن الملك لم يدخل إليه الغار، بل كأنما هو النبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار والملك على الباب. وفي هذه الرواية إشارة إلى أنه جاءه في هيئة رجل، لأنه لو كان على هيئته لم يستطع دخول الغار كما لا يخفى. سؤال معلش يا شيخ، بس يعني هو يعني الملك يعني ده حاجة مش السنة على ما تحطوش على خيال بشر، يعني ممكن يعمل أي حاجة عادي يعني، بس يعني إيه بمعنى؟ ممكن يدخل الغار أساسا وهو ملك. حلو، ما هو لما دخل الغار كان ملكا برضه، بس ايه اللي حصل؟ على هيئه بشر، مش شرط يبقى الغار صغير. تمام، بص يا خالد تعال هنا عشان اعرف ابين لك الجزئيه دي. انت ممتاز، احسنت. هو خالد يقصد ايه؟ يقصد ان الملائكه اعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرات غير قدرات البشر، صح ولا لا؟ لكن مع ذلك احنا محكومين بامرين: الاول الروايات، والامر الثاني ما يقبله العقل والمنطق. احنا ربنا لما خاطبنا بعقولنا ولا لم يخاطبنا بعقولنا؟ بعقولنا. ايوه، الملائكه لهم اجساد واجنحه ضخمه تسد ما بين الافق. فلما ربنا سبحانه وتعالى هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يرسله اليه سيدنا جبريل، كان يأتيه على هيئة رجل. ليه؟ لأنه حتى يسكن خاطر من حول النبي صلى الله عليه وسلم. هو خلاص بعد كده لما النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه جبريل هو عارف ولا يقع منه خوف ولا خشية. لكن لو جاءه على هيئته الملكية أمام الناس، الناس هتخاف ولا لا؟ هتخاف، بالمنظر مخيف. فربنا سبحانه وتعالى من حكمته ولأنه جعل للملائكة قدرة على التشكل، فبيرسل سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة تناسب مقام البشر، فيبعثونه على هيئة إيه؟ على هيئة بشر، على هيئة رجل، تمام؟ فإذا أرسله له على هيئة رجل يكون قريب في البنية، في البنية من جسد النبي صلى الله عليه وسلم وجسد الناس. طب ما هو جبريل قادر أن يتشكل على هيئة بشر يكون طوله 60 ذراع، صح ولا لا؟ قادر هو يبقى أطول من كده بقدرة الله عز وجل، صح ولا لا؟ لكن كده مش هنفع عنه حاجة، هي ما برضو الناس هتخاف. فهو بيأتي على هيئة النبي، على هيئة أجساد الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كونه بقى هو ملك يقدر يدخل الغار، أيوة، بس لما هو جسمه كبير جدا، حاضر، لما جسمه كبير جدا والغار صغير جدا هيعرف يدخل وهو بالجسم الضخم ده؟ مش هيعرف. فإيه اللي يحصل؟ هيقع ذلك التحول حتى يستطيع يقول الغر. وضحت؟ ها؟ وأحسنت على هذا السؤال يا شيخ خالد، وتفضل الأذان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. طيب احنا بس كده من باب يعني من باب ترويح النفس، في نسخة من نسخ صحيح الإمام البخاري، وهي من النسخ النفيسة، كتبها الإمام البقاعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، كتب النسخة بخط يده، ومن فضل الله عز وجل كتبها في القرن الثامن للهجرة، ومن فضل الله عز وجل أن هذه النسخة حفظت لنا ووصلت تامة، ولا أعتمد عليها هي وغيرها يعني في المراجعة وفي تصويب المسائل. أمس أو أول أمس رأيت بعض الكرام يتصفح في هذه النسخة وسجلها يعني فيديو ورفعها يوتيوب، فلما رأيته يتصفحها وصورت وهي مخطوطة صورت على ورق فاخر فتنت بها، فرجوت أن أحصل على تلك النسخة، لكن للأسف فوجئت بأن الجهة التي طبعت هذه النسخة لا تبيعها، إنما يردونها لمن رأوا أن يردوها إليها. فبعض الأحباب حقيقة يعني من شيخنا قالوا لي أطلبها من تلك الجهة، فعز علي أن أطلب إهداءها. لا، هو المهندس عز جزاره خيرا يأتي بالحامل، فيش مشكلة جزاره خير، لكن نقول له يا باشمهندس هات موبايل ينفع معاك أنت ينفع. فعز علي أن أطلب يعني. فكتبت متشوقا قلت فيما البعاد ودونك المهج، معايا يوسف؟ فيما البعاد ودونك المهج ترجو الوصال ودونها اللجج، فيما البعاد ودونك المهج ترجو الوصال ودونها اللجج، يا نسخة علقت مهجتها كالشمس إذ طلعت وإذ تلج، يعني النسخة دي شمس إذا طلعت وإذا ولجت دخلت، هي شمس في الحالتين. يا نسخة علقت مهجتها كالشمس إذ طلعت وإذ تلج، علقتها عرضا وما عرفت، هي مرتاحة في المكتب أنا مش عارفة بالعذاب اللي أنا فيه، علقتها عرضا وما عرفت، والدمع بالأشواق يمتزج، فلئن صبرت فأنني رجل، وأبو أنس يفيدنا هنا بالمعنى فأنني، يعني لأنني، يبقى هنا سببية مولانا، الفاء هنا سببية صح؟ فلئن صبرت فأنني رجل ما كنت للأبواب أن عالج، يعني لا أذهب إلى الأبواب لأطرقها، شو راح أطرق الأبواب؟ فيما البعاد ودونك المهج ترجو الوصال ودونها اللجج، يا نسخة علقت مهجتها كالشمس إذ طلعت وإذ تلج، علقتها عرضا وما عرفت، والدمع بالأشواق يمتزج، فلئن صبرت فأنني رجل ما كنت للأبواب أنعرج. يبقى نرجع إلى هنا، يبقى قيل بأنه رآه مرة ثالثة بأجيال، فجاءه الملك فيه في التعبير، يبقى وضح هذا المعنى. فجاءه الملك، الفاء هنا ما نوعها؟ شوف احنا نجيب مين قال سببية؟ طب احنا ناتي بالرواية من الأول، حتى جاءه الحق، ها فجاءه الملك، حتى تعقيبية، مين قال تعقيبية؟ الشيخ أحمد تعقيبية، يبقى كده حتى جاءه الحق. فجاءه الملك، يبقى الملك شيء غير الحق. اللي هي تفسيرية، ها تفسيرية صح؟ لازم تاخد جائزة عشان انت اجبت. هو طبعا هي برضه فيها تعقيبية زي ما قال الشيخ أحمد، بس ايه، يبقى هو الشيخ أحمد قال تعقيبية، وهناك من قال تفسيرية، وفي واحد قال سببية ولم يفصح عن نفسه. شوف يا مولانا، الفاء هنا هي التفسيرية كما جزم ابن حجر، ونفى أن تكون التعقيبية، ونفى أن تكون التعقيبية، وذلك في موضع التفسير. أنت لو تلاحظ، أنت إحنا بننقل كلام ابن حجر تنقله من مواضعه كلها. أنت لو قرأت كلام ابن حجر في موضع واحد فأنت لم تقرأ كلام ابن حجر. اقرأ كلام ابن حجر من جميع مواضعه. المصري يا رحمه الله، المصريين دول خد بالك مش سهلين. كفاية أنت فيهم سنون دول. سنون دول نحسبهم من أهل الخير. يبقى الفاء هنا هي التفسيرية كما جزم ابن حجر، ونفى أن تكون التعقيبية، وذلك في موضع التفسير. ثم نقل عن البلقين، شوف ابن حجر يقول رأيه ثم ينقل أقوال العلماء. البلقين ده شيخ الإسلام وشيخ ابن حجر. ثم نقل عن البلقين بأنه يحتمل أن تكون للتعقيب. يعني إيه تعقيبية؟ يعني جاء شيخنا شيخ عبد الرحمن فالشيخ الغزالي، فشيخون الغزالي، يبقى ايه تعقيبية صح كده مولانا؟ يعني جاء عقيبه كده، انا ماشي صح؟ يبقى هما شخصيتان مختلفتان. طيب هو هنا في الحديث اللي حتى جاءه الحق فجاءه الملك، تفسيرية بمعنى ايه؟ بمعنى انه فسر الملك، فسر الحق بالملك، او فسر السابق باللاحق، فسر السابق بالله، فهو لم يأتيه شيئان، هو شيء واحد. البلقيني قال يحتمل أن تكون للتعقيب. شوف اللغة واسعة برضه. والمعنى بمجيء الحق انكشف الحال عن أمر وقع في القلب، فجاءه الملك عقبه، يعني جاءه الملك عقب أن انكشف في قلبه معنى الحق، ومعنى لافف شوية بعيد. ويحتمل أن تكون سببية. بص أنا لما قرأت يا مولانا في قوله يحتمل أن تكون سببية دارت رأسي، طب فين معنى السببية هنا؟ السببية يعني سبب. قال أي حتى قضى بمجيء الوحي، فسبب ذلك جاءه الملك. المعنى لا في برضه الصراحة. قال ابن حجر وهذا أقرب من الذي قبله، ورأي ابن حجر كما سبق هو أنها تفسيرية، وهذا هو الظاهر. وظاهره أن جميع ما وقع له كان وهو في الغار، لكن وقع في مرسل عبيد بن عمير فأجلسني على درنوك فيه الياقوت واللؤلؤ. درنوك بضم الدال والنون بينهما راء ساكنة، نوع من البسط، بساط، نوع من البسط، مش بساط يا شيخ أحمد، ده بساط آخر خالص يعني تقلق. يبقى هنا احنا برضو شوف مرسل عبيد خلاص هنتكلمنا عنه، يبقى هنرد هنا بايه؟ بما قلناه بانه هو بيكون استئناسا لا استدلالا. لكن هنا سننبه على امر، هنا الامام ما شاء الله الحمد لله على السلامه مولانا، هنا فين الشيخ تعالى عبد الله انت عبد الرحمن تعالى شرفت زيك. تأخرت ليه يا عم؟ تعالى عبد. في شيء بتاعي. ما شاء الله فين؟ تعالى. الله يبارك. شرفتونا والله. تيجوا على طول. كيف حالك يا الشبل؟ ممتاز. اقعدوا اقعدوا هنا مع اصحابك. اقعدوا هنا على طول. يبقى هنا ايه؟ فاجلسني على درنوك فيه الياقوت واللؤلؤ. بص هو هنا قال ايه؟ لكن وقع في مرسل عبيد بن عمير فاجلسني على درنوك فيه الياقوت واللؤلؤ. معايا يا مشايخ؟ في مرسل مين؟ عبيد بن عمير. لما رجعت هذا المرسل، لما رجعت هذا اللفظ فاجلسني على درنوك فيه الياقوت واللؤلؤ، هو الإمام ابن حجر قال بأنه جاء في مرسل عبيد بن عمير. فلما رجعت هذا الخبر وجدته في مرسل الزهري. يبقى خبر الدرنوك هذا إنما جاء في رواية الزهري المرسلة عند البيهقي وليس عن عبيد بن عمير. يبقى وقوع الوهم على الأئمة وارد، وارد في سبق قلم أثناء المراجعة، إلا أن يكون هناك رواية أخرى لمرسل عبيد بن عمير لم أقف عليه، فينبغي أن تراجع. لكن الذي وقفت عليه أن هذا الكلام إنما هو من مرسل مين يا مولانا؟ من مرسل الزهري وليس من مرسل عبيد بن عمير. وفي مرسل الزهري ده اللي بيرجح أنه وقع سبق عين من الإمام ابن حجر وهو يكتب، لأنه أتى بمرسل الزهري بعد هذا الكلام على طول. وفي مرسل الزهري فأجلسني على مجلس كريم معجب، قلت وحسبك ما في الصحيح حجة ودليلا. احنا اللي في الصحيح يغني. وقد اختلف في الشهر الذي جاء فيه جبريل، والراجح انه رمضان، وعلى هذا يكون سنه حينئذ 40 سنة و6 أشهر، ووحي المنام كان 6 أشهر. وطبعا دي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم، هذا هو ايه يعني راجح ما. اقرأ لما قال جبريل اقرأ، هل سلم جبريل عليه السلام؟ الرواية لم يأتي فيها أنه سلم، صح ولا لا؟ إذن يحتمل أنه سلم ويحتمل أنه لم يسلم. الأئمة يتكلمون عما لم يذكر، يتكلمون عما لم يذكر. شو بيقول؟ طب هو سلم ولا ما سلمش؟ شيخ احمد الله يكرمه الغزالي بتكلم معاك مره في مساله معينه، فقال لي والدهشه تعلو وجهه كما تعلو وجهي. قال طبعا يا ابو عمر، الائمه دول اصل خلصوا اصول العلم وفروع العلم، وانهوا يعني ما تفرق من العلم وعن العلم، فطبيعي ان يتكلموا عن هذه الدقائق لسعه علمهم رحمهم الله تعالى. يحتمل أن يكون سلم وحذف ذكره لأنه معتاد، يعني معتاد أن يسلم، ويحتمل أنه لم يسلم تفخيما للأمر وتهويلا له. شوف أنت لما يدخل عليك رجل ويقول لك يا فلان غير ما يسلم، طب يا عم سلم، فده إيه؟ بيخضك. دخل اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. أحسنت. هو كان جايله بصورته الحقيقية فهو اتخض ولا كان؟ لا، كان جايله بصورة رجل، بس برضه لما جاله في الغار، جاله في الغار كان بصورته هو بصورة رجل، لما جاله في الغار بصورة رجل ورجل قوي، فبرضه وقعت الخشية التي سيأتي الكلام عنها. يبقى هنا يحتمل أنه سلم ويحتمل أنه لم يسلم، أو أن يكون سلم عند دخول الغار دون الأمر بالقراءة، والأمر واسع. ما هو ده الخلاف؟ عشان كده العلماء قالوا لعله سلم ولم ينقل. بعض العلماء قالوا، وهذا مذكور ايضا في الشروحات، بان حال الملائكه قد يختلف عن حال البشر. عموما الامر واسع يعني، والامر يسير ان شاء الله. ما المفهوم من قوله اقرا؟ اقرا باسم ربك. طب هيعمل ايه يعني؟ هل اقرا ما اقول لك فيه اقرا؟ قال له ما انا بقول ولا يا مولانا؟ هل اقرا بس اقرا باسم ربك، يقرا ايه؟ اقرا القران. طيب يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه، ويحتمل أن يكون على بابه من الطلب. مرة فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد ذلك. ويحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة، أي قل اقرأ، وكأن السر في حذفها لئلا يتوهم أن لفظ قل هنا من القرآن. يبقى هو لما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي قل اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو قال ما أنا بقارئ، فهو قال ما أنا بقارئ. يبقى هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي قل اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى لا يتوهم إذا قال له قل اقرأ أن قل داخلة في السورة. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولازم نراعي أمرا أن هذا الأسلوب البلاغي لا يخفى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو أبلغ البشر وأفصح البشر صلى الله عليه وسلم. ما كانش بيقول له ان انا مش هقرا، كان بيقول له ان انا مش عارف اقرا. احسنت. ويحتمل ان يكون كما ذكرنا يعني قال يعني اي قل اقرا. قيل في روايه انه جاءه بنمط مكتوب فيه، فقيل يحتمل ان يكون اقرا ما في النمط، يعني هذا من الأقوال التي قيلت. والأظهر أن المراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص ما قاله جبريل وهو اقرأ. هذا كلام من كلام الإمام البلقيني، والظاهر أن ابن حجر وافقه على ذلك. قلت وهو الظاهر، إذا هو الذي تصدقه الرواية. إذن علم الحديث علم صعب، وعلم شاق، وعلم يحتاج إلى الجد والاجتهاد وإلى الضبط والفهم. وحقيقة أسعد كثيرا بحضور الجميع وبخاصة الأشبال الصغار. يعني أنا الصغار دول بص، يعني حضور الواحد منهم عندي له مقام كبير. شكرا فرحان جدا بعبد الله وعبد الرحمن ومن البطل الصغير. ها؟ تعالى يا أحمد، عشان كده لهم جائزة، بس بشرط يا أحمد أقول لك على حاجة، لازم تقتسم الجائزة، اوعى تسيطر عليها لوحدك، تاخدها وتقتسمها أنت وعبد الله عبد الرحمن، اتفقنا؟ تقسمها معاهم. اتفضل يا أحمد، أخذها بشرطها يا أستاذ محمد، اوعى تحصل مشكلة بعد كده. ربنا يبارك لك فيهم يا سيدي. بسط الأعشاب دي من شوية ده هو من بسطه لمن وكيف؟ سيدنا جبريل عليه السلام جاء في رواية الزهري أنه يعني جاءه ببساط فأجلسه عليه. الرواية طبعا هي رواية مرسلة وقت في القصة جميعها، يعني أنه جاء بدرنوك فأجلسه عليه. ما هو ماشي، احنا دلوقتي هنشرح تصور الرواية وهي مرسلة أصلا، لكن الصحيح أنه دخل الغار فقال له اقرأ. وهنتكلم طبعا فيما بعد لماذا قال له اقرأ ثلاث مرات، وما الفائدة مولانا، ولماذا ضمه قال فغطني، ونتكلم عن هل هي فغطني ولا فغتني، وما معنى هذا وذاك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم وعلينا وعليكم وبنا وبكم، وأن يشرح صدرنا وصدركم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد، وأن يصرف عنا الأذى والسوء، وأن يكتب لدار الحديث البخارية أن تؤسس، وأن تؤسس على تقوى من الله ورضوان، وأن يحفظها الله بحفظه، وأن يرزقنا بها الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد أفضل صلاة وأتم سلام.